الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الله أكبر. نعم تعال. لا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى ثلاث ورباع. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. الله يا مولاي. يزيد في الخلق ما يشاء. لا إله إلا الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. سبحانه وتعالى. سبحان الله. الله يا مولانا. وما يمسك فلا ممسك لها. وهو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى. ما يكفينا. يزيد في الخلق ما يشاء. سبحانه وتعالى. سبحان الله. الله يقويك يا رب. Yeah. إله إلا الله سبحانه وتعالى. الذين كفروا لهم عذاب شديد. الله أكبر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الله يا مولاي الله يا نوار الحمد. Oh, a week. أفمن زين له سوء عمله فلا فسد جدني صح الله يجزاك من عين الله. أفمن زين له سوء عمله فلا فسد. الله يكرمك يا رب. يا نور هانوف فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى الله فلا تلبسك عليهم خسرات فسقنا إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. الله الله الله الله الله كذلك النشور سلام ياخذها كبار الله الله الله نور يا مولاي الله يجزاك من عين الله الحمد لله الله الله الله الله الله إليه يقعد الكلم الطيب والعمل الصالح الله يشرح صدرك بجاه النبي يا رب الله يا شيخ يا نور على نور ما كان يريد العزة فلله العزة الجميلة الملك. جمال الملك كده الله يكرمك يا رب. روح سالم. عليك نور على نور. السلام. سبحان من هذا كلام. إليه ينفاد الكلم الطيب والعمل الصالح ينفع. الله الله الله الله سبحانه وتعالى. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. الله الله الله الله الله الله يا مولاي الله يكرمك. ومثل أولئك هو سبحانه وتعالى. الله يجزاك من عن الله. والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه. السلام. الله. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. تربية غالية والله. سلام. كل بشر ويجزاك من عين الله. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. يا الله الله الله الله يقويك يا رب. صدرك والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. الله أكبر. لك يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومكر أولئك هو الله. الله خلقكم من تراب ثم من نطفة. لا إله إلا الله يا قدرة. ثم من نطفة من القادم. ترى وما يغمر من مغمر ولا ينقص من عمره يا مغفرة. الله يكرمك. إن ذلك على الله يسير. أنا وتعالى الله كم الناس الله الله يجزاك عن الله لما خربني. والله خلقكم من تراب. سلام يا سلام يا سلام. الله الله الله الله. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. لا إله إلا الله. ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. أنا كرفت. الله الله الله الله الله الله الله الله. وما يعمر من مغمر ولا ينقص من عمره. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يا مولانا الله يا حاج محمد الله يستر معك يا رب. إن ذلك على الله يسير. يا هادي يا رب. والله هو الغني عليك يا مولاي. الله الله الله الله والغني والنفس يا ايها الناس الله يروحك سالح كلمك ربنا. والله هو الغني الحميد. لا اله الا الله. الله يكرمك يا رب. الله الله الله. الله الله يجزاك من نعيم الله. والله هو الغني الحميد. لا اله الا الله سبحانه وتعالى. يلهلكم وياتي خلق جديد. قدرة وما ذلك على الله العزيز. يكرمك يا رب. الله يا مولانا. والله الغني الحميد. سبحانه وتعالى. الله سبحانه الغني. وحد الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها الله يكرمك رب، الله يهويك بها النبي. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وإلى الله المصير. الله تعالى. الله. وما يستوي العمى والبصير. الله. وضوّر على القبور. الله الله الله يكرمك. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الله أكبر. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يحب من يشاء. وما اللهم صل على حضرة جميع النبي. ولا الظل إن الله يثنى من يشاء. أنا وجهات فَبَنَى اللَّهُ الْعَظِيمَ.